إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم يتجدد مع فارس من فرسان المسلمين، وعلم من أعلام هذه الأمة، وبطل من أبطالها، قائد وثق فيه به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بكل خير، قائد له أثر عظيم في فتوحات المسلمين، ألا وهو الصحابي الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أيها الإخوة، هو سعد بن مالك بن وهيب، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة من أصحاب الشورى، ويعتبر سعد آخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة في المدينة. أمه هي حمنة بنت سفيان بن أمية، بنت عمي أبي سفيان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وجده هو أهيب بن عبد مناف، وهو عم والدة النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. ولد سعد رضي الله عنه في مكة سنة 23 قبل الهجرة، ونشأ في قريش. وعرف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه منذ الصغر باشتغاله ببري السهام وصناعتها، وهذا ما أهله أن يكون من الشجعان الأبطال في القتال والجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بقية المسلمين في زمنه. أسلم سعد رضي الله عنه في أول الإسلام، فقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من أوائل من أسلم في الإسلام. وعندما أسلم كان عمره 17 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وعندما أسلم سعد حدث موقف بينه وبين والدته، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى آيات من كتاب في كتابه الكريم بعد هذا الموقف الذي حدث بين سعد الشاب المسلم وبين والدته التي كانت على الكفر والشرك. هذا الموقف أيها الإخوة، بعد أن أسلم سعد رضي الله عنه وأرضاه، جاءته والدته وأمه وقالت: والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك هذا الإسلام إلى دين قومك. ثم قالت له: إنك تزعم أن دينك وربك يأمرك بطاعة الأم، وأنا أمك وآمرك أن تترك هذا الدين. وهذه أيها الإخوة شبهة طرأت على سعد، وهي شبهة خطيرة، ولم يكن قد أنزل الله سبحانه وتعالى حكم هذه المسألة. فاجتهد سعد رضي الله عنه وكان شابا صغيرا، فرفض طلب والدته، فأصرت على موقفها وأصر سعد على موقفه. فمر اليوم الأول ولم تأكل شيء، واليوم الثاني، واليوم الثالث، حتى أغمي عليها من شدة التعب. فجاء أحد أبنائها يسمى عمارة فسقاها من الماء، فلما فاقت دعت على سعد رضي الله عنه. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية بيّنت الموقف الشرعي الصحيح من أمر الوالدين لأبنائهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن طاعة الوالدين واجب، ويحرم على الأبناء مخالفة والديهم إلا إذا كان الأمر يتعارض مع أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهذه القصة أن سعدا جاء إلى أمه وقال لها: والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا. ثم قال لها: فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت وعلمت أنه لا رجعة لسعد عن الإسلام. هذا الموقف أيها الإخوة فيه فائدة عظيمة. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق فقد يبتليه بأحب الناس إليه وبأقرب الناس إليه، فالواجب عليه أن يرجع إلى تعاليم الإسلام ولا يحكم عقله ولا عواطفه، إنما الحكم أولا وآخرا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أم سعد مع أنها كانت غاضبة عليه وأمرته بأن يكفر بالله سبحانه وتعالى، لكنه ما أساء إليها ولا شتمها ولا ضربها فضلا أن يقتلها أو أن يعتدي عليها. وهذا يدل على أن ما نسمعه أو نشاهده أحيانا من اعتداءات على بعض الأقارب من قبل بعض الفئات الضالة ممن يزعمون الجهاد في سبيل الله أو يزعمون أنهم على الحق فيقتلون كل من خالفهم ويبدأون بأقرب الناس إليهم، أن هذا ليس من منهج الإسلام، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يأتي في التاريخ أن مسلما قتل والده إلا شخص شقي عاص لا يعرف الإيمان، وإلا رجل يكفر المسلمين فكفر والديه وبدأ بهما. فسعد رضي الله عنه لم يشتم والدته ولم يسيء إليها، إنما كان بارا بها، لكنه خالفها في هذا الأمر لما دعته إلى الكفر، وهذا الكفر يعارض أمر الله وأمر الرسول، فقدم سعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الصفات التي تميز بها سعد رضي الله عنه أنه كان رجلا شجاعا وبطلا مقداما، ولذلك كان سعد قائدا عظيما من قادة المسلمين في الجهاد وفي الفتوحات الإسلامية. ويعتبر سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من أراق دما بحق في سبيل الله، ولذلك شهد المشاهد والمعارك والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فشهد بدرا وأحد والخندق وغيرها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الفتوحات كان سعد قائدا لمعركة فاصلة في جهاد المسلمين مع الفرس، وهي معركة القادسية، فكان قائدا للقادسية ونصر الله سبحانه وتعالى به وبجند المسلمين على الفرس، وكسر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الصحابة الفرس وحطموا دولتهم. ولذلك أتباعهم ممن يدينون بهذه الديانة المجوسية يكرهون هؤلاء الصحابة كرها عظيما، لأنهم حطموا هذه الإمبراطورية الكافرة التي كانت تعبد غير الله سبحانه وتعالى، ونقلوا الناس من عبادة النار إلى عبادة رب السماوات والأرض. من المواقف التي تدل كذلك على شجاعة سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فكان في أول يوم خائفا رضي صلى الله عليه وسلم، فسهر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وكانت عنده عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة: فبينما نحن كذلك وإذا بصوت سلاح ورجل يقدم إليهم، وإذا به سعد بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ما جاء بك في هذه الليلة؟ فقال سعد: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، أي يعني استرخائه واطمئنانه في النوم. وكذلك مما يدل على شجاعة سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بوالديه. يقول علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد ابن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. هذا الحديث أيها الإخوة، قول علي ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه أحد، هذا باعتبار ما علمه علي، وإلا قد مر معنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: ارمي فداك أبي وأمي. وهذه المقولة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقلة نادرة من الصحابة، تدل على شجاعتهم وعلى قربهم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص له مناقب وفضائل عديدة، منها ما تقدم ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى سعد ويقول: هذا خالي، أي لسعد، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بسعد، لأن سعد ابن عم أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتبره بمنزلة الخال، مع أن سعد أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، لكنه لما كان يتصل بأمه بقرابة نسب وكان مسلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به. ومن مناقب سعد وفضائله المشهورة والمعروفة أن سعدا كان مجاب الدعوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة. وقد حدثت حوادث كثيرة تدل على أن سعدا كان مجاب الدعوة، وقد كان الناس يخافون من سعد أن يدعو عليهم. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر في خلافة عمر، عمر رضي الله عنه ولى سعدا واليا وأميرا على الكوفة، ولا يخفاكم ما كان يحدث في الكوفة من فتن وغير ذلك. فاشتكى أهل الكوفة إلى عمر من سعد، فعزل عمر سعد، وكان عمر يعزل الولاة ليس طعنا فيهم أو قدحا فيهم، إنما درءا للفتنة. فعزل عمر سعدا واستعمل عليهم، أي جعل عليهم عمار بن ياسر، فجعل الناس يشكون على سعد، فأرسل عمر رضي الله عنه بعض الثقات يتحرون ويسألون عن صدق هذه الشكاية. فقيل أن سعد لم يكن يحسن يصلي، هكذا قالوا. فقال سعد لما أخبر بهذا الخبر: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أي لا أحيد عنها، أصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأولين، يعني أطيل في أول ركعتين، وأخفف في الأخريين، يعني في الركعتين الثالثة والرابعة. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، وهو سعد. فأرسل عمر رجلين يسألان عن سعد. يقول جابر: فسأل عنه فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه. قال: وكان الناس يثنون على سعد بالمعروف حتى دخل سعد ومعه الرجلين لمسجد يسمى مسجد بني عبس، فقام رجل منهم في هذا المسجد يقال له أسامة بن قتادة، فقال هذا الرجل: أما إذ نشدتنا، أي سألتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ذم سعد، فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، أي سيدعو سعد على هذا الرجل بثلاث دعوات. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول جابر وهو روي هذه القصة: وكان بعد إذا سئل، يعني هذا الرجل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك، هو أحد رواة هذا الحديث، يقول: فأنا رأيته بعد، يعني رأى هذا الرجل الذي دعا عليه سعد، قد سقط حاجباه على عينه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرقات يغمزهن، وهذه هي الفتنة. ومن المواقف كذلك التي تدل على استجابة الله لدعوة سعد أن رجلا جاء إلى سعد ينال من عمر، أي يذم ويشتم عمر، فدعا عليه سعد. يقول: فجاءته ناقة أو جمل إلى هذا الرجل فقتله. يقول بعد ذلك: فأعتق سعد نسمة، أي أعتق رقبة، وحلف ألا يدعو على أحد، لأنه رأى أنه كلما دعا على أحد استجاب الله سبحانه وتعالى له دعوته. كذلك من المواقف التي تدل على أن سعد رضي الله عنه كان ورعا تقيا أنه كان من أشهر وأكبر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي حدثت بين الصحابة. مر معنا في سيرة علي رضي الله عنه الفتنة التي حدثت بين الصحابة في معركة الجمل وصفين، فكان أكثر الصحابة ممن اعتزل هذه الفتنة ولم يشارك فيها إلا أقل القليل، إلا القليل من الصحابة. فجاء بعض أصحاب سعد وقالوا له: يا سعد، ألا تشارك معنا في القتال؟ فقال سعد: لا، حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كافر. واعتزل هذه الفتنة. وهذا الاعتزال أيها الإخوة من سعد هو الموقف الشرعي الصحيح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، ويقصد بالفتنة القتال الذي حدث بين بعض الصحابة. يقول: فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. أكثر الذين شاركوا في هذه الفتنة من غير الصحابة، الصحابة كانوا قلة واشتركوا فيها وكانوا متأولين مجتهدين كما مر معنا رضي الله عنهم جميعا. الموقف الشرعي الصحيح كان أن يعتزل المسلم هذه الفتن، لا يشارك لا مع الطرف الأول ولا مع الطرف الثاني. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا هو الأصل المتقرر أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة، أن الفتن تعتزل ولا تستشرف. ولذلك كان أكثر الصحابة أو كل الصحابة الذين شاركوا في بعض الفتن ندموا على مشاركتهم وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فكان سعد رضي الله عنه من أفضل الصحابة في زمن الفتن، بل هو أفضل الصحابة بعد علي، لأنه آخر الذين توفوا من العشر المبشرين بالجنة، وكل العشر المبشرين بالجنة قد توفوا قبل معركة صفين، ولم يبقى إلا علي وسعد. فاعتزل سعد واعتزل معه كثير من الصحابة في المشاركة في هذه الفتنة. توفي سعد رضي الله عنه في قصره بالعقيق، وهو يبعد عن المدينة 5 أميال، وكان ذلك عام 55 من الهجرة، وتجاوز عمره 80 رضي الله عنه، وتوفي في العقيق ودفن في مقبرة البقيع رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو سعد بن أبي وقاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نحن ما زلنا نذكره بخير بسبب أعماله الصالحة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.